نعم ألو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. أنا نذرت أن أذبح ذبيحتين، ولكن ما نذرت على الفقراء والمساكين. وش أسباب النذر؟ أسباب النذر تعيين مدرس اي في مدينة ثانية في مدينة الرياض. فلما جيت مدينة الرياض أنا قلت أني أذبح ذبيحتين. يعني نذرت إن يستر الله لك أن تكون في الرياض أن تذبح حشتين. إذا جيت في الرياض أنا أذبح ذبيحتين. على أنه رغبة لك؟ ها؟ أه؟ يعني ترغب المجيء للرياض؟ أيوة. اذبحهما وتصدق بهما. يعني ما لا تأكل منهما. ما تأكل في البيت؟ ما اذبحهما وتصدق بهما. على من؟ على الفقراء. الله طيب، بارك الله فيكم. آمين. بارك الله فيك. نعم. معنا مكالمة.